طبعا بالنسبة للبنك كما عرفه علماء البنوك المعاصرة أنه مؤسسة تقترض لتقرض، ليس للبنك عمل إلا هذا، يأخذ أموال من الناس يقرضها لآخرين بفائدة، والفائدة دي بيقسمها بنسب هو يراها ما بين صاحب رأس المال وما بين المقترض. وطبعا هذا العمل لا شك في حرمته عند جميع علماء الإسلام، هذا هو الربا المباشر بعينه الذي لا يمتري أحد فيه. فكل من اشترك في العملية الربوية، كل من اشترك في العملية الربوية فهذا داخل في اللعن الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. الأخ اللي هو يعني بيتكلم بالنسبة للسؤال بيقول إن هو في بنك عقاري، يعني ليس له أي علاقة بالمسألة الربوية، لكن أنا الحقيقة يعني كنت أحتاج إلى مزيد من التفصيل، لأنه الأخ يعني ذكر المسألة مجملة، فأنا أرجو يعني منه إن هو يتصل بي بعد الحلقة مباشرة حتى أستفسر منه عن طريقة يعني عمله، يعني العقار إزاي يعني بطريقة العمل، حتى يعني أجيبه إجابة صحيحة. نعم إن شاء الله. أنا أتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت يا فضيلة الشيخ أنا لي عند حضرتك سؤالين. نعم. السؤال الأول، أحيانا لما يعني بعمل أي حاجة مثلا وأكون في نية إن أنا باخد ثوابها لربنا سبحانه وتعالى، أو إن أنا عايز أخد ثواب، في حاجة تانية جوايا تقولي لا أنت بتعملي كده علشان خاطر الناس، يعني بحس إن في الشيطان دايما بيشككني في إن أنا بعمل الحاجة دي لربنا سبحانه وتعالى، مش مثلا علشان انا بعملها على حد، او يعني لو عملت اي خير، لو عملت اي حاجه بحس ان الشيطان احيانا او في حاجه في نفسي كده بتشككني، فبحس ان انا متضايقه، يعني ببقى مش عارفه اتخلص من الاحساس ده ازاي، فهو فعلا ده حقيقي ولا انا فعلا بس انا من جوايا بعمل، بيبقى فعلا يعني انا طالبه الثواب، انا طالبه يعني ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يجزيني عن العمل اللي انا بعمله ده. في حاجه، والحاجه الثانيه، في حديث او مش عارفه اذا كان حديث ولا لا، بيقول ان كل الناشف طاهر، فانا عندي بنت صغيره، فاحيانا ممكن مثلا بتتبول مثلا ممكن على سجاده الصلاه احيانا، وممكن انسى وتنشف واصلي عليها او على هدومي، فمش عارفه اذا كان لو صليت مثلا فهل صلاتي هتكون مقبوله ولا هيكون فيها شك. نعم. وشكرا، جزاك الله خير. بارك الله فيك. اي نعم. طبعا بالنسبه لي الحياء الضابط ما بين الاخلاص وما بين الرياء ضابط يسير، لكن لابد أن نعلم أن الشيطان لا يترك المرأة أبدا إلا ويعني في كل عمل يتقرب إلى الله عز وجل يكون للشيطان فيه لمة، لا يتركه أبدا، حتى إذا أخلص من تلقاء نفسه ولم يكن يخطر بباله مطلقا أن يرائي الناس، يقول له لا أنت ترائي. فعشان كده احنا بنقول امضي ولا تلتفت، يعني الجماعة قصة أصحاب الغار، جماعة اللي انطبقت عليهم الصخرة وكل واحد نظر في عمله كله فاختار هذا العمل. أنا ما أظن أو أتصور أن الرجل جعل يتأنق وينظر حتى يقول لا هذا لا ويختار من عمله، لا، إذا قصد المرء وجه الله عز وجل بالعمل يبقى هو ده، هي دي النية. فعشان كده احنا بنقول يعني الشيطان له نزغات في العمل، وأرجو أن المكلف يكون قوي القلب قوي الجنان، لأنه تو ما بيقف مكانه وتو ما بيضرب لخمة كده الشيطان بيصطاده على طول. فعشان كده أنا بقول هو بقول الأخت اللي هي الفاضلة التي سألت هذا السؤال، هذه الوساوس ينبغي أن تطرح ولا يلتفت إليها، لأن دي بتبقى مبدأ وسواس، يشك في كل حاجة في حياته، يشك كل حاجة في عمله، أول ما يتوقف على طول الشيطان بيصطاده. عشان كده أنا بقول للأخت امضي، كما قال القائل لعمر بن عبد العزيز قال له امضي ولا تلتفت، امضي ولا تلتفت. أما بالنسبة لي السؤال بالنسبة لي البنت الصغيرة إذا تبولت على يعني سجادة أو تبولت على شيء من هذا وجف وهي لا تعلم موضع البول أين هو، فهذا لا شيء عليها، لكن أنا يعني أنصحها بأنها تلقي دائما ثوبا، لا تصلي على السجادة، إنما لو ألقت يعني ثوبا طاهرا على السجادة وصلت عليه يبقى كده خرجت من المسألة. نعم نعم.

وفي يوم من الأيام رمى لهم البحر بدابة عظيمة يقال لها العنبر. العنبر حاجة ضخمة كده يعني زي ما وقف الحديث أن الشوكة بتاعة العنبر ده كانت طويلة جدا لدرجة أن أبا عبيدة بن الجراح وقف الشوكة بتاعة العنبر ده وجاب أعلى جمل وأطول رجل ركب الجمل فعد من تحت الشوكة دي، يعني حاجة إيه، حاجة ضخمة جدا. فأبو عبيدة بن الجراح أول ما ساكن البحر ده الحوت العظيم ده البحر قذف بيه على الشاطئ، قال أبو عبيدة: ميتة لا تأكلوه. ليه؟ أعمل عموم الميتة، حرمت عليكم الميتة بالرغم دي ميتة البحر، لكنه أجراه تبع العموم. قال: ميتة لا تأكلوه. ثم رجع إلى نفسه وقال: جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله ونحن مضطرون فكلوا. إنما أكلوا من باب الضرورة مش من باب إنه ميتة. أحل لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال. فأنا عايز أقول إذا كان يعني مثل أبي عبيدة بن الجراح وهو من هو جلالة وفهما وعلما استشكل موت ميتة العنبر وهل يؤكل ولا لا يؤكل وأكلوه من باب الاضطرار، فما بالك بجماعة من الأعراب يصيدون اللؤلؤ كما ورد في بعض الأحاديث في البحر فاستشكلوا طهارة ماء البحر. يبقى استشكال ميتة البحر أولى وأولى، لأن فيها دليل عام بتحريم الميتة في كتاب الله تبارك وتعالى. فعشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام أجابهم بجواب الحكيم بيقولوا له: أنا توضأ بماء البحر. كان ممكن يقولهم نعم توضأ بماء البحر وانتهى الجواب على كده، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم ذلك، إنما قال: هو الطهور ماء الحل ميتته، فزادهم في الجواب زيادة لا يستغني المستفتي عنها. طيب نتلقى اتصالا ثم نكمل إن شاء الله. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لي عند حضرتك سؤالين كده بعد إذنك. نعم. السؤال الأولاني، أنا يعني ملتزم من فضل الله بقالي حوالي 2.5 سنين كده، ف يعني الحج اللي قبل اللي فات كان زوجي في الحج يعني، وكان شغال شغلانة يعني ما كانش فيها حاجة حرام، بس كانت لهيه كتير عن الصلاة وسهر، وهو كان شغال مدير أعمال حد يعني. فدعيت ربنا سبحانه وتعالى، وحتى هو اتصل بيا في الوقت ده وقلت له: أرجوك ادعي ان انت يعني ما ترجعش الشغلانة دي تاني. فربنا سبحانه وتعالى قدر ذلك بفضل الله يعني، العام ده كله ولله الحمد يعني ما فيش عمل، لكن مش هي دي المشكلة. المشكلة انه هو في الفترة اللي هو كان شغال فيها دي كان بفضل الله الدخل جيد يعني، وبعدين بنى بيت، كان لي بيت يعني بيت صغير كده بيت أهله يعني كنا عايشين فيه إحنا وأخوه وأخوه التاني. فجي بعد كده هو البيت ده اضطررنا اللي هدمه يعني، فبنى هو بقى بيت 4 أدوار كل ده بالديون. نصحته كتير وفي أثناء البنى إنه يعني ده حرام لأنه فتح باب للدين وما فيش داعي منه يعني. فدلوقتي تراكمت ديون كتير جدا عليه. طبعا هو ترك العمل، هو كان بيشتغل على اساس ان هو شغال في البيت يعني، على اساس ان هو عارف ان هو دخله هيسد الدين ده، لكن بفضل الله هو التزم بفضل الله لحد ما يعني. فدلوقتي هل الدين اللي عليه دوت حرام؟ انا حاسه ان عدم يعني عدم وجود شغل ليه في الفتره الطويله دي كلها مش يعني ده ذنب، ولا عز بالله ذنب ان هو فتح على نفسه باب الدين بدون اي فايده. فهل دوت فعلا حرام يعني؟ لأنه هو بيقولي أنه هو مش حرام، هو في نيته أنه كان عايز يجمع برضه أخواته في نفس البيت تاني. طبعا عايز بس أسأل يعني، هو الجماعة أصحاب المال الذين أدانوه بيطالبوا بالفلوس؟ آه طبعا، هم يعني منهم اللي هم كانوا شغالين بإيديهم اللي هم زي العمال زي اللي جابوا حديد الحاجات دي بيطالبوا بالفلوس، لكن أصدقائه بيقولوا على مهلك يعني. حتى في الفترة اللي هو قاعد فيها ديا هو برضه أحيانا هم بيدوله فلوس كسلف يعني على سبيل السلف. طيب. والسؤال الثاني، انا برضك اول ما التزمت كنت حاسه بفضل الله يعني ان انا يعني في احساس عالي جدا جوايا وكده، بقالي تقريبا حوالي 7 شهور والله اعلم يعني على حسب ما بفهم وبسمع من حضراتكم كده انه في ذنب اكيد ربنا سبحانه وتعالى يعني طردني منه يعني، لان انا حاسه بفتور شديد جدا جوايا، لكن انا مواصله العمل بفضل الله سبحانه وتعالى يعني، لكن حاسه مش زي زمان، مش زي الاول يعني. فمش عارفة يعني. طب أنا دلوقتي بفكر مش عارفة إيه هو الذنب بالضبط، يعني لو كان في ذنب إيه هو الذنب بالضبط. ولو هنقول على عموما يعني، طب أنا عايزة دلوقتي أرجع للوضع الأولاني، وضع قلبي مش وضع العمل. يعني أنا حاسة دلوقتي جوارح فقط، بتصلي بتقيم بتصوم كده، لكن مش زي زمان يعني. طيب فأنا أعمل إيه في الحالة ديت؟ طيب ماشي ماشي، وجزاكم الله خير، بارك الله فيك. طبعا بالنسبة لي يعني السؤال الأول ومسألة الدين، أما الدين فهو شيء عظيم جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فقال لي يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وفي الحديث الآخر عند النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مات ميت يسأل أعليه دين، فإن كان عليه دين قال صلوا على صاحبكم، وإلا صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وفي مرة من المرات جاءت جنازة فسأل عليه دين، قالوا عليه درهمين، فقال صلوا على صاحبكم، فبعض الصحابة تطوع وقال أنا أقضي عنه هذا الدين يا رسول الله وصلي عليه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وثم بعد يومين كده النبي عليه الصلاة والسلام لقي الرجل قال أقضيت دين صاحبك؟ فقال بعد يا رسول الله، يعني لسه ميت يعني. ثم قضى دينه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه قضى دينه، فقال عليه الصلاة والسلام الآن برد جلده. ومعروف أن الدين يحبس صاحبه فلا يدخل الجنة حتى يقضي ما عليه. فالدين مسألة خطيرة، مسألة كبيرة. إذا كان هذا الأخ بنى يعني بيت 4 أدوار، أنا بقول له يبيع البيت أو يبيع بعض هذا البيت ويقضي دينه، لأنه لا يضمن أن يسد الدين بعد موته. للقليل جدا من الناس هو اللي بيكون مكترث لسداد الدين بعد موت الميت، يقول له خلاص الحي أبقى من الميت والله يرحمه بقى ويغفر له، الأولاد محتاجين للكلام ده، فيتورط بأنه لا يسد دينه. عشان كده أنا يعني بقول له الدين خطير جدا. وإذا كان في بعض الناس سامحوك وأنهم بيعطوك مهلة ولا زالوا يقرضونك المال فلا بأس بذلك إن أعطوك فسحة، أما الرجل الذي يطالب بدينه فلا بد أن يعطى دينه. والآخرون إذا كنت تعلم إن في من وراءك من سيسد دينك بعدك فممكن الإنسان يكتب وصيته، إنما إذا كان يعلم من واقع الحال أنه إذا مات ولن يسد أحد دينه بعده فهذا يجب عليه وجوبا أن يقضي دينه حتى لو باع كل ما يملك. نعم. السؤال الثاني، الأخت بتشتكي من الفطور، والفطور هذا داء عام لأنه مرتبط بالإيمان، والإيمان كما هو مذهب أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. ولا شك أن هذا الفطور في ساحة الدعوة كان سببا أيضا في فطور كثير من الإخوة والأخوات بسبب قلة اجتماعهم مثلا في المساجد أو على دروس العلم أو نحو ذلك. فينبغي يعني هذه الأخت أنها يكون لها حاشية، الأخت دي كلها حاشية تتواصى على فعل شيء من الطاعات. يعني في كتاب البيعة للإمام النسائي رحمة الله عليه قال البيعة على الصلوات الخمس، يعني يمكن أن يحصل بيننا وبين بعض نوع من التواصي على فعل الخير، الاجتماع على كتاب من الكتب أو الاجتماع على كتاب ربنا تبارك وتعالى نحفظ منه ونقرأ في تفسيره ونتفقه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واجب على المسلم والمسلمة في الجملة إذا أراد أن يخرج من مسألة الفتور هذه. كل شيء الآن مثير للإحباط، الحالة العامة التي يعيش المسلمون فيها الآن مثيرة للإحباط، الحالة الخاصة التي يعيشها المرء مثيرة للإحباط. لا خلاص من هذا إلا بهذا الاجتماع، ثم عليك بمطالعة أخبار أهل العلم من الصحابة والتابعين. كان أبو حنيفة رحمه الله يقول معرفة أخبار القوم أحب إلي من كثير من الفقه، يعني معرفة أخبار القوم اللي هو إيه؟ معرفة سير الصحابة والتابعين والتابعين لا سيما أهل الصدق وأهل العلم وأهل الزهد والورع من هذه الأمة، وهم بحمد الله كثيرون جدا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى مرضيه. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، أنا بسأل بالنسبة لما أصلي في البيت منفردة لوحدي، هل أقيم لنفسي؟ نعم. طيب في سؤال تاني؟ سؤال تاني، بعد ما بخلص من الصلاة كنت قرأت أن أنا أقرأ آية الكرسي بعد الصلاة، فسمعت أن هو حديث ضعيف. نعم. فمش عارفة، عايزة أعرف الإجابة من حضرتك. نعم. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. عليك السلام. الإقامة طبعا أذان المرأة لنفسها وإقامتها الصلاة لنفسها، هذا كله داخل في باب المستحبات. يعني المرأة إذا صلت بلا أذان ولا إقامة فهذا لا شيء عليها. أما بالنسبة للحديث، من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، فهذا الحديث قواه شيخنا أبو عبد الرحمن ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الله يحفظك. احنا سعداء جدا والله. بارك الله فيك. يا ريت وطي بس الجهاز عندك. حاضر. نعم تفضل يا اخي. فحضرتك شيخ، كنا عايزين نسأل يعني على كثرة المشارب وكثرة الناس في هذه الأونة، يعني كثرة ايه؟ مشارب الناس وظهورها اللي هم الظاهرين يعني في الفتوى، من هو العالم الذي يؤخذ منه الفتوى الحقيقية ومن هو شبيه العالم، حتى لا يختلط على الناس، لأن الناس يعني ممكن يسأل شيخ بتاع مسجد أو يسأل مثلا أي واحد من الملتحين أو من الإخوة العوام، هو عنده العالم أو عنده الشيخ يعني ده عالم في كل حاجة، طالما ملتحي أو رجل يعني ذو وجه حسن فهذا الرجل يعني عنده دين وفقه. فعايزين حضرتك بعد إذنك يعني تفسر مسألة الذي يؤخذ منه الفتوى مما لا يؤخذ منه الفتوى. نعم. وأحسن الله إليك شيخنا وجزاك الله خيرا. بارك الله فيك. وأحسن الله في أمرك وأحسن في عملك. بارك الله فيك كاملا. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. العلم قال الله قال رسوله، هذا هو العلم، كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بكل أسف يعني مسألة التمييز بين العالم وشبيه العالم هنا في هذا الزمان أصبحت مسألة عسيرة. ليه؟ لأن الدين لم يعد ظاهرا. كان زمان لما كان فيه اهتمام بالعلوم الشرعية والجانب الشرعية والكلام ده، كان بيبقى أهل العلم معروفين، طلبة العلم معروفين، حتى كان بيبقى لهم يعني صيت، وكان بيبقى لهم تراجم كمان، بحيث المرء يعرف أن هذا عالم وهذا ليس بعالم. لكن إحنا عايزين نضع يعني ضابطا عاما الآن في زماننا، من عرف باتباعه للسنة وتعظيمه للدليل، وهذا قلما يخفى على ناظر أو على سامع، فهذا يستفتى. أما من ليس له شيوخ ولم يجس بركبتيه لطلب العلم ولا يعرف عنه تحصيل، فهذا هو الذي ينبغي أن يتجنب. وأنا قلت قبل ذلك أن هؤلاء الذين لم يدرسوا العلم أفسدوا الذوق العام. أفسدوا الذوق العام. الذوق العام يعني الجماعة اللي طالعين في كثير من المنابر، سواء كان في بعض الفضائيات أو كان في المنابر أو كان في بعض المجلات أو في بعض الإذاعات أو الكلام ده، وهو ليس بأهل للفتوى. هؤلاء كما قلت أفسدوا ذوق الجماهير. يعني المسألة دي لها جانب سلبي وجانب إيجابي. الجانب الإيجابي أن الناس يريدون الدين، لأن معنى أن الناس يطلع واحد جاهل مثلا بالعلوم الشرعية لكن عنده لسان بيعرف يتكلم كلمتين ويعرف يحكي حدوتة من هنا وموعظة من هنا والكلام ده، لكنه جاهل، ده بيبقى له مثلا أتباع بالألوف أو بالملايين. الجانب الإيجابي في الموضوع إن الناس كلها عايزة الدين ولذلك اعتبرته إماما. الجانب السلبي أن هؤلاء أفسدوا ذوق الجماهير. وأنا بشبه الكلام ده بيه، بقول مثلا لو أن قوما يمشون في صحراء واستبد بهم العطش حتى كادت أعناقهم أن تندق من العطش، لقوا بئر ماء آسن متغير، الماء طعمه متغير والرائحة متغيرة، لكنه هيموت من العطش، فضل يشرب ويشرب. طبعا كان في الأول مش مستطع من المية، لكن مع كثرة الشرب بدأ ذوقه يفسد، خلاص اتعود على الماء الآسف. أول ما تجيب له ماء عذب فرات سلسبيل يقول لك لا الماء ده طعمه مش كويس. طب هو ده الماء ده طعمه مش كويس؟ لا، ومن يكذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة، فسد ذوقه. فبالتالي كل ما تيجي علشان خاطر تعطي الدين نقيا صافيا لهذا الإنسان يعترض عليك، يقول لك لا أنت كده متشدد، أنا على بال بقى ما هذا البني آدم أصحح له بقى المفاهيم وأعدل له الذوق بتاعه باخد مرحلة طويلة في المسألة دي. فهؤلاء طولوا على الدعاة أهل العلم الحقيقيين، طولوا عليهم الطريق، وظهر أهل العلم في نظر الناس أنه من المتشددين. يعني مرة من المرات جاء واحد يسأل سؤال، وهذا السؤال يتعلق بحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله، معترض على الحديث. الحديث بيقول إيه؟ إن في بنت في ألم في عينيها، وكان زوجها ميت وكان في فترة عدة، وبعدين أمها جاءت تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحط كحل حتى لا تذهب عينه، فأبى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تستخدم المرأة الكحل، برغم أن المرأة جاء عشان تقول لها إيه، تقول النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تكاد عينها تذهب. خلاص، في رواية بإسناد صحيح عند قاسم بن أصبغ في مسنده أو في مصنفه، قال صلى الله عليه وسلم لا وإن ذهبت عينها. فجاي بيقول مش الضرورات تروح المحظورات، يعني إنسانة عينها هتروح هنحط لها كحل في فترة العدة، طيب ما دي ضرورة، فالضرورات تروح المحظورات، يبقى إزاي بقى لا وإن ذهبت عينها؟ فهو لم يفهم هذا، ويعتبر ان ده نوع من التشديد، وده ضد القاعدة ضرورات بيع المحظورات. احنا بنقول لا، ليس ضد القاعدة، اولا لان ذهاب عينها مظنون وليس امرا قطعيا. يعني الام لما بتقول ان عين البنت هتروح ليس عندها علم يقيني ان عينها هتروح، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ان في ادوية اخرى بخلاف الكحل، بخلاف الكحل، لو تصورنا مثلا ان هذا هو الدواء الوحيد ولا دواء غيره كان ممكن نقول الضرورات تبيح المحظورات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا يقول لها لا بأس أن المرأة تستخدم الكحل. لكن في أدوية أخرى المرأة يمكن أن تعالج عينها بهذا، يبقى إزاي بقى تروح على ما حرم الله عليها وتستخدمه في زمن العدة وفي دواء آخر؟ وبعدين قول المرأة أن عينها تروح دي مسألة مظنونة. نحن لو قلنا مثل هذا الكلام يطلع ناس يقول لك لا ده تشدد، ويطلع يقول لك لا يجوز تستخدم الكحل حتى في زمن العدة، ولا يعرف شيئا عن هذا الحديث أو لا يعطي هذا الحديث اكتراثا. لا، إحنا عندنا العالم يا إخواننا لازم يدرس أصلين كبيرين، الأصل الأول علم أصول الفقه، الأصل الثاني علم أصول الحديث. أما علم أصول الحديث فيصحح له الدليل، وأما علم أصول الفقه فيسدد له الفهم. فلا بد قبل أن يتكلم المتكلم أن يعلم صحة دليله، إما أن يعلم صحة الدليل من تلقاء نفسه بأن يكون محدثا دارسا لعلوم الحديث دراسة متينة، مطلع على طرق الحديث، على ألفاظ الحديث، أو على الأقل يقلد غيره من أهل العلم الكبار في مسألة التصحيح والتضعيف لو لم يكن من أهل الحديث. العلم الثاني علم أصول الفقه، لابد أن هو حتى يستطيع أن يفهم لابد أن يكون ملما الماما جيدا بهذا العلم. أنا أعرف المتكلم على طول أنه إذا كان دارس أصول فقه أو دارس أصول حديث أو ما عندوش فكرة عن الاثنين خالص في من فتواه فإنه يتخبط في الفتاوى ويقول الفتاوى كثيرة على خلاف النص. عشان كده احنا بنقول يا اخوانا اهل العلم الذين شهد لهم علماء العصر بالأهلية فهذا خذوا عنهم، اما من لا تعرفون تاريخهم ولا تعرفون اين طلبوا العلم ولا كيف طلبوا العلم فاسألوا عنهم او توقفوا في السماع عنهم. اي نعم. في اسئلة؟ في اتصالات؟ نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ معايا؟ اي نعم. تفضل. تفضل يا اخي. فضيلة الشيخ الحلفان. واحد يحلف ان هي بتبقى على نية المستحلف ولا الحالف؟ يعني واحد حلف، يعني الحلفان دلوقتي واحد حلف. في التدريب دلوقتي هو حلف على شيء في ضميره هو، بس ده غير اللي هو حلفه عليه. طيب نعم. حلف على شيء في ضميره جواه هو. نعم. غير اللي هو حلف عليه. نعم نعم. الحلفان دوت يعني الحلفان على نية الحالف او المحلف؟ لا نعم. بتعرف كده واحد يعني بيبقى متضايق فبيحلف طراز. ايه؟ يحلف طراز، يحلف بالطراز. اه. انا يعني عليا كذا، ما انا متعشي طول الليلة. فالاحسن يعني الانسان طبعا كده بتحرم عليه الاكل ما ياكلوش طول الليل لحد الصبح، ولا ان كان بيتحمل وزن اليمين؟ نعم. طيب طبعا هو المساله التي يسال عنها السائل حديث ابي هريره صحيح مسلم، يمينك على ما صدقك صاحبك، بس الكلام ده بيكون في باب الايه، بيكون في باب المعاريض. طبعا المعاريض لا يجوز فيها الحلف، لان اليمين على نيه الايه، على نيه الاخر مش على نيه الحالف، بالذات اذا كانت مساله متعلقه بينهما. اذا كانت المساله فيها تعريض لا يحل مطلقا ان يحلف، لانه لو حلف صار كاذبا خلاص. والحديث صريح، يمينك على ما صدقك صاحبك. لك في المعاريض مندوحة انك انت تتكلم بلا بلا حلف، يقول لك مثلا تعال كل وانت شايف ان الاكل بتاعه حرام او الكلام ده هو، فقلت اني صائم وانت لست بصائم، لست بصائم الصيام الشرعي اللي هو الامتناع عن الاكل والايه، عن الاكل والشرب، فلك ان تقول اني صائم. فاذا استحلفك وقال لك احلف بالله انك انت صائم، حينئذ لا يجوز لك ان تحلف، لان حينئذ تكون الحلف انما على نية صاحبك وليس على نيتك انت. اما بالنسبه لمساله الحلف بالطلاق، فالحلف بالطلاق دي طبعا يعني المساله دي تعتبر من الفاظ الكنايات. يعني اذا واحد حلف بالطلاق المفروض انه بيستفتي المستفتي، بيستفتي المفتي، يقول له هذا الطلاق يقع او لا يقع. الكلام ده بعد مناقشه تصير ما بين الحالف وما بين المفتي. فان اجراها مجرى اليمين المحض وما قصد وما خطر على باله قط أن يطلق امرأته ولا الكلام ده هو، فالفتوى عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي المعمول بها في بلادنا وفي بلاد الشام وفي سائر بلاد الإسلام، إن دي بتكون إيه، تصير يمينا. فهو حينئذ لو كان يمينا، إما كان يمين طلاق أو حتى لو كان يمينا صريحا وأقسم بالله عز وجل أو صفة من صفات الله تبارك وتعالى، فهو على الخيار. يعني حلف بالله العظيم أو قال علي الطلاق مثلا وقصد أن يجريها يمينا ألا آكل هذه الليلة، فهل يظل إلى الصباح لا يأكل مطلقا؟ بنقول له لا. النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي التي هي خير. يبقى إذن في هذه الحالة يعني لا يجب عليه وجوبا أن يظل إلى آخر الليل لا يطعم، ولكن يكفر عن يمينه ثم يطعم. وطبعا التكفير عن اليمين إما أن يكون قبل أو يكون بعد، والله أعلم. عليكم اتفضل. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ أبو إسحاق. أنا أبو إسحاق. نعم. والله إني أحبك في الله. أحبك الله. وأدعو لك دائما أنت وجميع مشايخنا بالهدى والتوفيق، وأن ربنا يسببكم يا رب. يا رب آمين. كان عندي سؤالين لحضرتك. نعم تفضل. السؤال الأول، حضرتك أنا خاطب من سنة ونص. خطبتي يعني في منزل بنت خالتي، والحمد لله ربنا انعم عليا بالالتزام يعني في الفتره دي. فدلوقتي انا مش عارف العلاقه المفروض تبقى بينا ازاي، بحس يبقى زي الاول اتصالات وتليفونات وكلام، يعني بحس ان انا ما يعني ما بقدرش اتكلم زي الاول بقى، يعني كلام الحب والعواطف والحاجات دي. نعم. وهي ما بيحصل بيني وبينها اضطرابات دايما, لان هي برضو مش ملتزمه, وانا مش يعني برضو بفتكر قول الله سبحانه وتعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فانا مش عارف ايه طبيعه العلاقه تبقى بيني وبينها, يعني اتعامل معها ازاي, اتصرف معها ازاي. طيب ماشي. وفي حاجه تاني برضو. نعم. حضرتك برضو انا يعني الحمد لله برضو التحيت, ووالدي شغال في الشرطه وهو خايف ان هو يتأذى في شغله بسبب يعني. فانا اتصرف ازاي برضو؟ نعم. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اما طبعا بالنسبه للخطبه فالخطبه هي وعد بالزواج فقط, ليس لك عليها حقوق وليس لها عليك حقوق. امرأة أجنبية, الخاطب إنما أبيح له النظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة ابن شعبة, قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما, أي أحرى أن يدوم الود بينكما. يبقى الرجل إذا ذهب ليخطب المرأة ممكن يروح مرة واثنين وثلاثة أربعة وعشرة وعشرين, فيش حد معين في السنة لعدد المرات التي يرى الرجل فيها المرأة, لكنه إذا وصل إلى قناعة أن هذه المرأة تصلح أن تكون امرأة له انتهت الإيه؟ الرخصة التي رخصها الشارع للرجل لينظر المرأة الأجنبية, وعادت المرأة أجنبية كما كان, فلا يجوز أن يراها ولا أن يكلمها في التليفون ولا إلى آخره لحد ما يعقد عليها العقد الشرعي. طبعا بقول الكلام ده لأن كثير من الأسئلة التي تصلوني بخصوص هذه المسألة. بنقول ليس هناك حد معين لرؤية الخاطب المخطوبة, لا, حتى يصل إلى قناعة. دي ممكن تصل تكون من مرة من مرتين, واحد من ثلاثة, واحد من أربعة, واحد من عشرة, واحد من عشرين, لحد ما يصل خلاص إلى قناعة الرخصة الشرعية انتهت وصارت المرأة أجنبية, فلا يحل له أن يكلمها فضلا عن أن يغازلها فضلا عن أن يخرج معها. طبعا فأنت يعني بالنسبة لك خلاص لا يحل لك مطلقا لا أن تكلمها ولا أن تجالسها فضلا عن ما كان يحدث بينكما قبل زمان الالتزام. أما بالنسبة للسؤال الثاني فإعفاء اللحية واجب, واجب, والواجب عند الجمهور يعني فرض لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم, أعفوا اللحى وقصوا الشارب وخالف المجوس, وفي روايتانية وخالف اليهود والنصارى. ومعروف أن الأمر المجرد عند علماء الأصول الذي لم يحتف بقرينة صارفة أنه يظل على وجوبه, وليس هناك قرينة تصرف هذا الأمر عن الوجوب. أما الحديث الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها ومن عرضها فهذا حديث كذب لا يصح, وعليه فلا يجوز لك أن تحلق لحيتك. نعم. وعليكم السلام. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ أبو إسحاق. نعم. يا أهلا وسهلا بحضرتك. الله يحفظك. جزاك الله كل خير عن قناة الحكمة. بارك الله فيك. وعن كل أمة المسلمين جميعا. الله يحفظك. أنا لي سؤال عند حضرتك. تفضلي. دلوقتي حضرتك سمعت قبل كده في على قناة الناس حضرتك قلت إن الست اللي ما بتصليش جوزها كذا مرة يقول لها وبعد كده يطلقها. نعم. حتى لو كان جايب منها عيال. نعم. طب ما حكم الدين في زوج ما بيصليش, وطبعا حضرتك عارف انه ما يترتب على عدم الصلاة ان ما فيش اي بركة في البيت, وانه عنده شباب وان برضو متابعين نفس القصة. نعم. ان هما برضو ما بيصلوش. نعم. ايه حكم الدين بقى في ان هي بتصلي وعارفة فروض ربنا كل وكل الطاعات بتأديها, وانا مش عارفة يعني هو ايه, يعني كلمت معاه كتير وحاولت ان انا يعني ادخله من نقط كتير جدا بهداوة مش بعصبية. نعم. بس مش عارفة ايه حكم. نعم. الدين. نعم. طيب. وطبعا حضرتك عارف ان بيترتب على ده مشاكل كتيره جدا. اي نعم. لان الصلاه هي يعني هي عمود البيت. نعم. بركه والتزام واتزان وشباب نعم. وكل نعم. حاجه. نعم. فحضرتك تنصحني اعمل ايه في ان شبابه حتى ما بيصلوا, يعني بيصلوا الفرض ويسيبوا التاني, وحضرتك وانا طبعا عارفه على يقين ان فرض اللي بيسيب فرض ده ايه حكمه. نعم نعم نعم. فحضرتك يا ريت تفيدني اعمل ايه. طيب حاضر. طبعا انا يا برضو عايز انبه بالنسبه للفتوى التي افتيتها على قناه الناس, انا لما سئلت هذا السؤال قلت اذا الرجل سلك كل سبيل, سلك الموعظه وسلك الهجر وسلك سبيل الضرب ومع ذلك أصرت المرأة على ألا تصلي، أنا قلت له يطلقها. طبعا تاني يوم برضو جاء واحد من بعض البلاد العربية سأل بعض المشايخ الفضلاء من إخواننا وقال له أن في شيخ واحد سأل سؤال قال له إذا امرأتي ما كانتش بتصلي أعمل إيه، قال له طلقها. فطبعا كان جواب الشيخ لا يعني اصبر عليها والكلام ده. فطبعا بعض الناس لما اتصل بي وحصل عنده نوع من الايه من اللبس وظن ان في نوع من المعارضه بين جوابي وبين جواب الشيخ الفاضل جزاه الله خيرا، وانا اقول لا جواب، لكن سؤال السائل ناقص، السائل لم ينقل الصوره التي ذكرتها كامله. ليه؟ لان جواب الشيخ حفظه الله الذي اجاب في المساله دي قال له لا اصطبر عليها. طب انا لما بقول اذا وعظها وهجرها وضربها هو ده كله ايه؟ ما هو ده كله صبر عليها، ومع ذلك تصر المرأة على ان تترك الصلاة اللي هي الفارق ما بين الكفر والإيمان، هذه المرأة لا خير فيها. وكذلك اقول الرجل لا الذي لا يصلي ويصر على ترك الصلاة لا خير فيه، ومن حق المرأة ان تطلب الطلاق. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ايما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. والمرأة لما بتذهب إلى مفتي من المفتين الذين قد يستنكرون مثل هذه الفتوى تقول له زوجي بيضربني وبيعلقني من شعري وبيجرجرني في الشارع والكلام ده هو وأنا مش قادر أعيش معاه، يقول لها الطلاق ليه؟ يقول لها ده بأس، يقول لها إن ده بأس. يقول زوجي بخيل لا يطعمها ولا يكسوها ولا يعالجها ومع ذلك يشتمها ويسبها بأقزع الألفاظ، يقول لها يجوز أنك أنت تطلقي. ليه؟ لأن هذا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة سألت زوجها طلقة من غير بأس. فأيهما أعظم؟ رجل يترك الصلاة التي الفارق بين الكفر والإيمان بين الكفر والإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وفي الحديث الآخر بين العبد والكفر الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالمرأة اللي هي بتعاشر رجلا مصر على ترك الصلاة هذه أعظم من نافخ الكير. نافخ الكير كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة منتنة. فالمرأة إذا سألت أو إذا طلبت الطلاق فهي محقة كل الحق في أن تطلب الطلاق، في أن حتى لا تعاشر رجلا عق ربه تبارك وتعالى وعق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي المسلمين وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. متقين في جنات ونعيم فاكهين